أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه الفقه الشافعي من كتاب فتح القريب المجيد في شرح ألفاظ التقريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، اللهم آمين. توقفنا في اللقاء الماضي عند ذكر السنن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والثاني صلاة الضحى، يعني الثاني من السنن التي هي غير تابعة للفرائض، وهي من المؤكدات أيضا، وأقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتين، وأكثرها 12 ركعة. هذا ذكر في كثير من كتب المذهب أن أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، وهو غير صحيح. والراجح في المذهب، والراجح من حيث الدليل، أن أكثر صلاة الضحى هو 8 ركعات. 8 ركعات، أكثرها 8 ركعات، لما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل فتح مكة صلى 8 ركعات، وذلك ضحى، وذلك ضحى. فبين هذا الحديث أن أكثر سنة الضحى 8 ركعات. عليكم السلام. ووقتها، يعني وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ارتفاع الشمس وليس طلوع الشمس. هنا يشترط لدخول وقت صلاة الضحى أن ترتفع الشمس قدر الرمح في رأي العين. قدر الرمح يعني بطول الرمح في نظر العين، طبعا ليس في حقيقة الأمر، وإلا الشمس ارتفعت مسافات بعيدة جدا. في رأي العين ونحن نراها من هنا أنها تكون ارتفعت من جهة الشروق إلى السماء قدر رمح، يعني بمقدار مسافة رمح، مسافة تقريبا 1.5 متر تقريبا. وهذا يكون بعد طلوع الشمس بقرابة ربع ساعة، ثلث ساعة تقريبا، 20 دقيقة من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ينتهي وقت صلاة الضحى عند زوال الشمس، ينتهي بزوال الشمس. طبعا هناك وقت قليل جدا، وقت يعني صغير، وهو وقت الكراهة عند استواء الشمس، وهذا وقت قليل لا يتعدى 2 دقيقة، كما قاله النووي في التحقيق، في كتابه التحقيق وشرح المهذب، يعني شرح المهذب للإمام النووي المجموع. والثالث صلاة التراويح. وصلاة التراويح هي 20 ركعة ب10 تسليمات، 20 ركعة ب10 تسليمات في كل ليلة من رمضان. في كل ليلة من ليالي رمضان يصلي المسلمون هذه الصلاة المباركة، وجملتها 5 ترويحات. سميت ترويحة لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضهم كانوا يصلوا 4 ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يروح. يروح يعني يجلس، يجلس قليلا، يتروح. يعني إيش يتروح؟ يعني يستريح، يستريح قليلا، ثم ذلك يأتي بركعتين وركعتين، 4 ركعات، ثم يتروح. في كل 4 ركعات، كل ما ينهي 4 ركعات يجلس للاستراحة، يجلس يستريح قليلا، فسميت تراويح. سميت تراويح لكثرة الاستراحات، لأنه يستريح 4 مرات أو 5 مرات، يبقى 4 ركعات ثم يستريح، ثم 4 ركعات ثم يستريح، ثم 4 ركعات ويستريح، 4 ركعات ويستريح، إلى أن يكمل 20 ركعة. واضح؟ لا، هذا هنا خلاف بين أهل العلم في قضية التراويح، لكن هو الجمهور على ما فعله عمر بن الخطاب، الجمهور، وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد عمر وضب لهم، يعني رتب لهم أبي بن كعب وجعله إماما له، وجعلوا يصلون التراويح، ووضب لهم عمر 20 ركعة، يعني قال نصلي 20 ركعة. نصلي كم؟ اتفق الصحابة وعملوا بهذا، واتفقت الأمة من بعدهم على هذا، على أنهم يصلوا كم ركعة؟ 20. الإمام مالك رحمه الله تعالى يروي رواية أخرى في الموطأ، يقول أنهم كانوا، يعني هذا الكلام رواه وروى حديث الموطأ، أنهم كانوا يصلون 36 ركعة. من أين جاء 36 ركعة؟ أهل مكة كانوا يصلون 4 ركعات ويستريحون، 4 ركعات ويستريحون، 4 ركعات ويستريحون. هذه الاستراحة التي كانت بعد كل ركعات كانوا يطوفون حول الكعبة، يصلي 4 ركعات ثم يطوف 7 أشواط، ها؟ يتقرب إلى الله. أفضل عمل تفعله أنت في مكة هو الطواف، لأنها عبادة المكان. أفضل عبادة في مكة المكرمة إخوان الكرام هي الطواف، لأن الطواف خاص بالكعبة، لا يمكن طواف بأي مكان آخر. هل يمكن أن أطوف حول الأضرحة؟ هذا شرك، هذا شرك بالله تعالى، صرف للعبادة في غير محلها، لا لا يجوز هذا. يبقى إذن عبادة المكان هو الطواف، عبادة الكعبة أفضل عمل تفعله أنت هناك تطوف. فكان الصحابة رضي الله عنه وارضاهم يفعلون هذا، كل ما يصلوا 4 ركعات بعدها ما يروحون يجلسون يلعبون، لا، وإنما يطوفون. فأراد أهل المدينة أن يكافئوهم في هذا العمل، أن يكونوا مثلهم، فماذا فعلوا؟ قالوا بعد كل 4 ركعات نصلي 4 ركعات حتى نكافئ عمله، فكمل العدد 36 ركعة. إذا أهل المدينة كانوا يصلون كم؟ 36 ركعة. لا يدخل في البدعة، لا، ما يدخل في البدعة هذا، لأنه أقره الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في فعل الصحابة، عليكم بسنتي وكذا. 36 فعل أهل المدينة، وهو عمل العلماء من أهل المدينة، لا ليس بدعة، لأن صلاة التراويح يا إخواني الكرام صلاة هي قيام لليل. صلاة التراويح أصلا قيام الليل، لأن ما هو تعريف قيام الليل؟ قيام الليل هي صلاة النافلة بعد صلاة فريضة العشاء وأداء السنة. كل نافلة تؤديها بعد أداء ركعتي العشاء اللي هما سنة العشاء البعدية إلى طلوع الفجر، كل صلاة ستصليها ستقع موقعا من قيام الليل، ستسمى قيام الليل، هذا هو قيام الليل. فصلاة التراويح قيام ليل، وقيام الليل سنة مفتوحة. يعني إيه سنة مفتوحة؟ يعني تصلي فيها ما شئت، لا حصر لها، لا يوجد حصر لقيام الليل. وهكذا كان يفعل الصالحون. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان يصلي 300 ركعة كل ليلة، ليس في رمضان فقط، في كل ليلة يصلي كم ركعة؟ 300 ركعة يصليها لله تعالى. فقيام الليل يا إخواني الكرام ليس له حد، هذا كلام خطأ الذي يشاع بين الناس، وهذه فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكنها خطأ. أنه يقول لا يزاد عن قيام الليل عن 11 ركعة، هذا خطأ، هذا خطأ غير صحيح. الذي لا يزاد عن 11 ركعة هو صلاة الوتر، أقصى صلاة للوتر 11 ركعة، لكن قيام الليل ليس له حد. وهكذا رأينا الصحابة ورأينا التابعين والصالحين، رأيناهم يزيدون عن 11. وهذا الحديث يبين هذا، لو كانت 11 ركعة لماذا زاد عمر؟ عمر من المبتدعين؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها سنة مباركة، سنة أذن النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعها، وهي سنة الخلفاء الراشدين. فانتبه لهذه المسألة، لا يزاد عن 11 ركعة هذا في الوتر، أما قيام الليل يزاد فيه ما شاء الله بما تستطيع. ماشي الحال، النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول هكذا، تقول ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. من فعل 11 ركعة فقد أصاب، ومن صلى 23 ركعة بصلاة الوتر يعني 23 فقد أصاب، ومن صلى 36 فقد أصاب. الباب واسع، ليس الباب واسع مع وتر. صلاة التراويح قيام الليل في رمضان، صلاة التراويح تساوي على ماذا؟ 8 ركعات مثلا، وكم يقومون طول الليل بزمان؟ لا، ليس طول الليل، ليس كل الليل يصلون، إنما يصلي جزءا من الليل. لا، لم يصلوا طول الليل، إنما كانوا يصلون جزءا من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي طول الليل، إنما صلى جزءا من الليل. فصلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان، صلاة قيام الليل في رمضان هي صلاة التراويح، تساويها تماما. ولذلك لو أن إنسانا في صلاة التراويح نوى قيام الليل صحت صلاته، إذا لم ينوي التراويح وإنما نوى بقلبه قيام الليل تقع موقعه. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح أو قيام رمضان إما يصلي ينوي التراويح أو يصلي أو ينوي قيام رمضان، قيام الليل عن رمضان. ولو صلى أربع ركعات منها يعني من التراويح بتسليمة واحدة لم تصح. لماذا لم تصح؟ لأن لم تشرع هكذا، وكل ما لم يشرع فهو حرام، كل ما لم يشرع لا يقع موقعه. صلاة التراويح شرعت ركعتين ركعتين، شرعت هكذا، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليال. في أول ليلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فرآه بعض الصحابة فانضموا له صلوا وراءه. في اليوم التالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فكثر الناس. في اليوم الثالث ازداد عدد الصحابة جدا، كاد المسجد أن يمتلئ. في اليوم الرابع انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها؟ يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. يبقى إذا شرع صلاة التراويح ركعتين ركعتين، هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالناس اليوم يأتون يقولون نصلي التراويح أربع ركعات، نقول هذا لا يشرع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن كل شيء لم يشرع، لم يأتي تشريعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، مرفوض، باطل. فكيف صلاة نصلي أربع ركعات والنبي لم يصلي أربع ركعات، إنما صلى ركعتين ركعتين؟ وبابها يعني باب صلاة التراويح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صلى أربع ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح. ووقتها بين طلوع العشاء، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، بعد صلاة العشاء الفريضة يدخل وقت صلاة التراويح إلى طلوع الفجر الصادق. كل هذا الوقت وقت لصلاة التراويح، يمكن أن تصلي في أول الليل، يمكن أن تصلي في وسطه، يمكن أن تصلي في آخره. فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. هنا تكلم قبل في أول الكتاب كتاب الصلاة، قال وشرائط وجوب الصلاة، وهنا يتكلم عن شرائط صحة الصلاة. هناك فرق بين شرط الوجوب، ما معنى شرط الوجوب؟ ما يلزم من عدمه عدم الوجوب، يعني إذا فقد شرط من هذه الشروط لا تجب الصلاة، لا تجب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل. هنا يتكلم عن شرط آخر وهو شرط الصحة، ما يلزم من عدمه ليس عدم الصلاة، الصلاة جاءت والصلاة وقعت لكنها لا تصح، لكنها إيش؟ لا تصح. هذا شرط الصحة. هنا سيتكلم عن شرائط الصحة. فإذا عدم شرط من هذه الشرائط، أي شرط إذا عدم لا تصح الصلاة، لا تصح. لكنها صلى، صلى، لكن نقول صلاة باطلة، صلاة إيش؟ باطلة قبل الدخول فيه. إذن عندنا شرائط قبل الدخول فيها وشرائط بعد الدخول فيها. لا، قول المصنف هنا قبل الدخول فيه لا محل له، لا داعي منه، لأن الشرط لابد أن يكون قبل العمل، الشرط لابد أن يكون خارج عن الماهية، قبل العمل، قبل القيام بالعمل، هذا معنى كلمة الشرط. فحينما يقول وشرائط الصلاة يكفي، لا يشترط أن يقول قبل الدخول فيه، فقوله قبل الدخول فيه فيها لا محل له، والصواب حذفه، الصواب أن لا يكون موجودا. خمسة أشياء. واحد، والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، معنى كلمة الشروط يعني العلامة، العلامات. وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، صحة الصلاة تتوقف عليه، بحيث إنه إذا فقد شرط منها بطلت الصلاة، هذا معنى صحة الصلاة متوقفة عليه. إذا واحد من هذه الشروط طار، فقد، غير موجود، الصلاة باطلة مباشرة، نقول الصلاة باطلة، ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. وخرج بهذا القيد جزءا منها، يعني ليس جزءا منها، ليس هو في داخل الصلاة، ليس هو بداخل الصلاة، بداخل هيئة الصلاة، بداخل التكبير، ما بين التكبير والتسليم، ليس هو في داخل العمل بشرط. أما إذا كان داخل العمل فهو ركن، هذا الفرق بينهما فقط، الشرط والركن سواء، هما هو هو. فإذا قلت شرط وإذا قلت ركن الاثنين بمعنى واحد، إلا أن الشرط يكون قبل العمل والركن في داخل الماهية، في داخل العمل. فمثلا نقول الوضوء بالنسبة للصلاة شرط ولا ركن؟ لماذا؟ قبل الصلاة. الركوع في الصلاة شرط ولا ركن؟ ركن. لماذا؟ لأنه في داخل الصلاة. التسليم شرط ولا ركن؟ ركن. شرط ولا ركن؟ ركن. لماذا؟ لأنه في داخل الصلاة. وهكذا. يبقى إذا الشرط والركن بمعنى واحد، إلا أن الشرط يكون قبل العمل والركن ركن فين؟ في داخل العمل. انتبه لهذا المعنى، مهم جدا، مهم. النية اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء اختلافا كبيرا في النية، هل هي شرط أو هي ركن؟ الحنابلة ذهبوا إلى أنها شرط، قالوا النية شرط لأنها قبل العمل. النية إيش؟ شرط. قبل العمل ولا بعد ما العمل؟ قبل العمل، هي مع العمل، إنما الأعمال بالنيات يعني معه، لكنها كانت متقدمة على العمل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقالوا النية شرط. الشافعية قالوا لا، النية ركن. ما مفاد هذا؟ هل له فائدة؟ نعم له فائدة كبيرة جدا. إذا قلنا شرط قبل العمل فإن فقدانها يبطل العمل، صح؟ وإذا قلنا ركن فقدانها لا يبطل العمل. يعني إيه؟ ما معنى هذا؟ إذا واحد صلى صلاته صحيحة، لا يا شيخ، الركن يمكن أن يستدرك. الركن حينما تترك ركوعا في الصلاة، نقول الصلاة باطلة؟ نقول لا، انتظر يا شيخ، ائتي بالركن، أنت تركته، ائتي به، صح ولا لا؟ سيأتي معنا تفصيل هذا في سجل السبب. الصحيح الراجح أن النية شرط وليست ركن، الراجح من حيث الدليل أن النية شرط وليست ركن، خلاص؟ وهو ما ذهب إليه الحنابلة. في المذهب لا، في المذهب أن النية ركن، في مذهب الشافعية أن النية ركن من أركان الصلاة. سيأتي تفصيل هذا مرتبط به، مقترن به، سيأتي معنا تفصيله في الأركان. وخرج بهذا القيد الركن، فإنه جزء من الصلاة. الشرط الأول طهارة الأعضاء، واحد شرط. طهارة الأعضاء من ماذا؟ طهارة الأعضاء من الحدث، والحدث هنا معناه الحدث الأكبر والحدث الأصغر، الاثنين، من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة. عجيب عجيب قول المصنف، عند قول الشيخ عند القدرة. يا شيخ، يا أخي الكريم، يا أخي الفاضل، قوله عند القدرة لا داعي له، لأن أي أمر في الشريعة الإسلامية منوط بالقدرة. التكليف أصلا منوط بالقدرة، التكليف أصلا مرتبط بالقدرة. إذا لم تكن مستطيعا فأنت غير مكلف، فأنت غير إيش؟ غير مكلف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا التكليف مقترن بالقدرة، فحينما يقول عند القدرة لا، لا داعي له، لا داعي لقوله عند القدرة. يبقى لابد من طهارة الأحداث، طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولاحظ معي قوله الحدث ولم يقل النجس، فكلامه هنا عن إيش؟ عن الأحداث. ما معنى حدث؟ من يعرف لنا الحدث؟ ناقل الوضوء. من قال ناقل الوضوء؟ ثم النجس ناقل الوضوء. حدث ما تعريفه؟ أمر صحي. أمر إيه؟ أمر صحي. صحي؟ حسي؟ أمر حسي. أمر حسي حدث؟ طب النجس أمر معنوي؟ عكس، أمر اعتباري، يقوم بالأعضاء، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. أمر إيش؟ اعتباري. الحدث ده أمر اعتباري، ليس أمر حسي، أمر اعتباري. وهذا الأمر الاعتباري يقوم بالأعضاء، يتلبس بالأعضاء. أين يتلبس؟ لا ندري، يتلبس بكل الأعضاء لا ندري. يمنع من صحة الصلاة، الحدث يمنع صحة الصلاة ولا صلاته صحيحة؟ رجل جنب هو صلى صلاته صحيحة؟ لا، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني ليست هناك ضرورة شيخ، فلو أن إنسانا عنده سلس سلس سلس سلس سلس مباشرة يخرج منه ريح ريح ريح ريح وهكذا مباشرة كثيرا، ويخرج منه في أثناء الصلاة ريح، صلاته باطلة؟ لا، هنا ضرورة، هنا إيش؟ ضرورة تصح الصلاة، تصح الصلاة. يبقى إذن هذا هو الحدث، أمر اعتباري يقوم الأعضاء، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. خلاص، هو هذا هنا يتكلم عن الحدث هذا. فيقول هذا الحدث لا بد أن يكون الأعضاء طاهرة منه، سواء كان حدث أكبر وهو موجب الغسل، أو حدث أصغر وهو موجب الوضوء، صح ولا لا؟ أما فاقد الطهورين، مين فاقد الطهورين هذا؟ فاقد الطهورين رجل لم يجد ماء ولم يجد تراب، طهورين مسمهم، يبقى فقد الماء الطهور الأول وفقد التراب الطهور الثاني، هل يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، لأن الصلاة لا تسقط بحال. الصلاة إخواني الكرام لا تسقط بحال، لا يمكن أن تسقط أبدا، الصلاة لا تسقط أبدا، لأنه يستطيع أن يحرك رمشه فيجب عليه الصلاة، يستطيع أن يجري الصلاة على قلبه يجب عليه الصلاة، لا تسقط بحال. فقد الطهورين طبعا طبعا لا بد من نية، لا بد من نمى الأعمال والنية. أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة، رجل لم يجد وضوء فلم يتوضأ، بحث عن التيمم لم يجد تيمم، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه. هكذا يرى الشافعي أن فاقد الطهورين هو صلى بغير طهارة، فيقولون يجب عليه الصلاة، ثم بعد ذلك بعدما يجد الماء أو يجد التراب يعيد هذه الصلوات، يعيدها حتى ولو كانت سنة، حتى ولو كانت 10 سنين يعيدها، خلاص. هكذا يرى الشافعي. كيف ممكن التيمم في الصحراء هناك رمل ممكن يقضون معنا التراب؟ لا، التراب كان موجود، ليس صحراء فقط، كان يوجد عندهم تراب، صعيد الطيب موجود عند الصحابة معروف، كان يوجد، ليس تراب، ليس صحراء فقط، إنما كان يوجد عندهم تراب. يعني في الصحراء التراب ليس في الصحراء، الصحراء فيها رمل، لكن في أماكنهم، في حياتهم، في شوارعهم، بين بيوتهم كان يوجد تراب. لا كانوا يسافرون فيجدون تراب. وأيضا يجوز التيمم على هذا الذي في الصحراء لأنه يخرج منه غبار التراب، صح؟ الرمل، لا ليس شاطئ البحر، لا، الرمل الصغير يا إخواني الكرام الموجود في الصحراء يخرج منه غبار، والعبرة عند الشافعية بخروج الغبار، ما يخرج منه غبار، فإذا يقولون الرمل مثله مثل التراب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الشرط الثاني طهارة النجس. يبقى الشرط الأول طهارة الحدث، واحد، اثنين طهارة النجس، والنجس يا إخواني الكرام هو أمر مثل الحدث، لكن الفرق بينهما أن الحدث أمر اعتباري والنجس أمر حسي. النجس الذي لا يعفى عنه إذا كان نجس معفو عنه هو نجس، لكن الشرع قال يعني لا مانع منه، يعني يمكن أن تصلي به، كقليل دم الآدم وونيم الذباب، الذباب حينما يأتي على الثوب يضع أرواث، روث الذباب هذا معفو عنه ونجاسة لكن معفو عنها، لا يسألك عنها الشارع. في ثوب، في الثوب لا يوجد نجاسة، والبدن على البدن لا يوجد نجاسة، والمكان الذي أصلي فيه لا يوجد فيه نجاسة، يبقى لابد من الطهارة في هذه الأشياء الثلاثة: الثوب والبدن والمكان، الثوب والبدن والإيه والمكان. طبعا هنا ذكر المكان الشارح، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى اللي هو أبو شجاع رحمه الله سيذكر هذا بعد ذلك، سيذكر المكان. إذا لا بد من طهارة الثوب فلا يكون عليه نجاسة، وطهارة البدن فلا يكون على البدن نجاسة، وطهارة المكان فلا يكون على المكان نجاسة. هذا هو الشرط الثاني، خلاص. الشيخ رحمه الله تعالى الشارح جعل هذا الأول والثاني واحد، قال الطهارة من الحدث والنجس، عدهما واحد. الثاني ستر لون العورة، ستر العورة، والعورة يا أخواني الكرام هي ما يستقبح النظر إليه، هذا هو معنى العورة، يقبح أن تنظر إليه، يقبح يعني قبيح أن تنظر إلى هذا. عورة الإنسان المسلم الذكر الرجل عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والإيه والركبة، لا ليست من العورة على الصحيح، والسرة نفسها والركبة نفسها ليست من العورة، يبقى هذه عورة الحر ما بين السرة والركبة. فلو أن إنسانا جاء وصلى، لبس إزار وصلى، وصلى صلاة بدون أن يجعل فوق أي شيء، فصلاته عند الشافعي صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، مع الإثم، مع الإيه؟ الإثم، لأنه ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بتغطية الكتف، لا يصلين أحدكم وكتفه ليس عليها شيء، فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم حمله بعض الشافعية على التحريم، فقالوا على مع الإثم مغطي الكتف، يغطي الاثنين، يغطي الكتفين بشياض شيئا على الكتفين، ولو يكون هكذا المهم أن يغطي الكتفين. طيب عند الحنابلة لا تبطل، لأنه لا بد من تغطية الكتفين. إذن لا بد أن تغطي ما بين السرة والركبة في الصلاة. خذ بالك، لاحظ أخي الكريم، وهذه مسألة مما أخطأ فيه بعض أهل العلم، ظنوا أن كلام الفقهاء هنا عن العورة أن هذا الكلام ينطبق على العورة خارج الصلاة، وهذا خطأ. الفقهاء يتكلمون عن العورة في موضعين، مرة هنا في الصلاة وتسمى عورة الصلاة، ومرة هناك في الربع الثالث من الفقه عند الشافعية في الربع الثالث، وهو كتاب النكاح. يبقى يذكرون العورة في كم موضع؟ في موضعين، موضع هنا، مرة هنا يذكر العورة، ومرة هناك في كتاب النكاح. فيأتي بعض العلماء، بعض المشايخ رحمه الله، يقول يا شيخ عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. طيب من أين جئت به؟ من إيه؟ يقول قال الإمام ابن قدامة في المغني: وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها. نقول له تعال، أين قال الإمام ابن قدامة هذا الكلام؟ قال في المغني. نعم وجدناه في المغني. في أي كتاب؟ في كتاب الصلاة. نقول له خلاص هذه عورة الصلاة. انتبه يا أخي الكريم، انتبه، لأن هذا الأمر وقع فيه ناس كبيرة جدا في العلم، وهذا خطأ كبير، خلط. العورة ذكرت في موضعين، مرة هنا، ويتكلم الفقهاء عن في هذا الموضع يتكلمون عن عورة الصلاة وليس عورة خارج الصلاة. مختلفا طبعا، مختلف. سأقول لك عورة الصلاة يا إخواني الكرام التي أذكرها لك الآن، هذه عورة الصلاة. واحد، بالنسبة للرجل عورته ما بين السرة والركب، هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة، هل يمكن لإنسان أن يسير في الطريق باديا صدره أمام النساء؟ ينفع؟ نقول له هذه ليست عورة، امشي هكذا. نقول له لا، ممنوع أنت. تعال للمرأة، عورة المرأة في داخل الصلاة جميع بدنها فيما عدا الوجه والكفين، ظاهر وباطن، الوجه والإيه؟ تعال خارج الصلاة. عورة المرأة الحرة جميع بدنها فيما عدا الوجه والكفين، لا، عورة المرأة الحرة جميع بدنها حتى الوجه. انتبه. يبقى إذن عورة الصلاة شيء، عورة خارج الصلاة شيء آخر، ليس بينهما رابط. انتبه، لأن هذا له محل يتكلم لنا عن عورة الصلاة. من أين عرفنا عورة الصلاة؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم كانوا هكذا في الصلاة، يصلون يغطون العورة ما بين السرة والركبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما خارج الصلاة الأمر يختلف. عند مالكية مثلا، مالكية فوق عند المالكية يا إخواني الكرام هناك عورتين، عورة مغلظة وعورة خفيفة. عورة مغلظة وعورة إيش؟ خفيفة، لا ليس كشف. عورة مغلظة يقولون القبل والضبر، وعورة خفيفة ما بين السرة والركبة كما هو هنا، هذا يسمى عندهم عورة خفيفة. وفي كلام كبير جدا في روايات كثيرة عن الإمام مالك في تغطية هذه العورة ما بين السرة والركبة. فليس معنى عند المالكية أن الإنسان يصلي بالتبان مثلا، بالتبان يصلي بالشورت أو بالملابس الداخلية. هل هكذا فقيه يقول هكذا؟ يقول الإنسان يصلي بالملابس الداخلية؟ لا يمكن. لا مثلا عند الشافعية أركع وهذا زهر مثلا وصلاته يبطل، ولكن المالكية لا يبطل، هو لا يقول عليه صلي عورة شوف العورة، ولكن عندما كشفت مثلا لا يبطل. يقولون يبطل الصلاة، لأنها إذا كشف جزء من عورته في أثناء الصلاة يقولون يبطل الصلاة. أما إذا أعادها عن قرب فلا يبطل عند الجميع، حتى عند الشافعي. إذا كشفت الصلاة، كشفت العورة عند الشافعي ثم غطاها بسرعة فصلاته صحيحة إذا غطاها عن قرب. الشاهد يا إخوان الكرام هنا يتكلم الفقهاء عن عورة داخل الصلاة، انتبه، وهذا كلام مهم لأنه يؤسس لك الفهم الجيد. كيف أنت تفهم كلام أهل العلم؟ ما تستطيع أن تأتي في باب وتضع كلام هذا الباب في باب آخر. فإذا كلامنا هنا كلام الفقهاء هنا عن العورة داخل الصلاة. العورة داخل إيه؟ فلا يحدث عندنا خلط. يقول الشيخ انظر انظر سيأتي معنا عورة الحرة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. انظر يا شيخ الشافعية يقولون الوجه والكفين ليس حرام. قولوا لا هذا الكلام هذا كلام في الصلاة. أما خارج الصلاة عورة المرأة كل بدنها. كمان في الحج في وقت الحج ستر الوجه بين ستر المرأة يعني صح. هذا في أثناء الحج. وكانت السيدة عائشة تقول لا ليس في حديث ثاني عندما جاء أخت عائشة عندما دخلت ما أنت تريد أن تتكلم عن قضية الحجاب؟ لا لا لا هذا هذا كله يا أخي الكريم كل هذا الذي حضرتك تفضلت به مردود عليه. أولا هذا الحديث ضعيف. حديث خالد بن دريك هذا الذي رواه عن السيدة عائشة حديث أسماء هذا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. هذا حديث منقطع ضعيف عند أهل العلم. ثم إنه ماذا كان عمر أسماء وماذا كان عمر عائشة حتى تروي هذا الحديث؟ كم كان عمر أسماء؟ هل كانت أسماء لم تبلغ المحيض لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ سيدة عائشة تروي هذا الحديث أن أسماء دخلت عليه وهي كاشفة أو هي كاشفة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة المحيض. هل أسماء لم تكن تبلغ المحيض إلا في هذا الوقت؟ لا يمكن. العارف للسيرة لا يعرف أن هذا خطأ. أسماء إخوان الكرام بلغت المحيض من قديم هناك في مكة بلغت المحيط. هي التي كانت توصل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الغار. فكان عمرها بلغت المحيط هناك. هنا في هذا الحديث يقول إذا بلغت المرأة المحيط يعني هي بلغت المحيط بالتو. هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. أما قضية الحج لابد أن تأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بفعل الصحابة التي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بمعنى لا يمكن يا إخوان الكرام أن نأتي بحديث ونأخذ به ونقطعه عن بقية الشريعة نقول والله هذا الحديث سنأخذ به. طب بقية الشريعة بقية الآيات والأحاديث الأخرى ليس لنا شأن بها ولا عندنا شرع متكامل؟ عندنا شرع متكامل نحن. فإذا حينما تبحث مسألة أو تتكلم بمسألة اجمع كل ما جاء في هذه المسألة كل ما قيل فيه آيات أحاديث فعلية وقولية وتقريرات وفعل الصحابة الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تنظر إلى كل مسألة. في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولنا هو المرأة المحرمة تكشف عن هذا لا تلبس القفازين ولا النقاب. لا تلبس النقاب ولا القفازين ممتاز. إذن لا تلبس النقاب يعني لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين يعني لا تغطي كفيها. إحرام المرأة في هذا وهذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتظر بس انتظر يا شيخ انتظر بارك الله فيك انتظر. يبقى إذا لابد أن نجمع جميع الأدلة. تعال أدلة لآخر. السيدة عائشة تقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فكنت إذا دنا الركبان لما يأتي الرجال تغطي أحدنا وجهه تسدل الخمار على وجهه. يبقى إذا هي في أثناء الحج وفي أثناء العمرة في أثناء الإحرام لما يأتي الرجال ماذا تفعل؟ تغطي. يبقى إذا لابد أن نجعل هذا مع هذا في الحج. نعم المرأة لا تغطي تكشف وجهها وتكشف كم. لكن إذا كان هناك رجال يا شيخ ماذا تفعل؟ تكشف. سؤال هو تكشف رجال. الآن رجال أنت تصاحب زميلك في العمل أو زميلك في الدرس هيا بنا نفعل عمر وأنت معك زوجتك وهو معه زوجته ما شاء الله زوجتي تكشف وجهها وزوجته تكشف وجهها وخلاص عادي يعني ما في مشكلة. لا يا أخي الكريم إذا كان هناك رجال تغطي المرأة وجهها تغطي وجهها. إذن هنا في جهة النظر إذا كان هناك رجال أجانب ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها ما تترك وجهها. وهذا مما يؤكد أن النقاب واجب أو تغطية المرأة وجهها واجب. انتبه يا أخي هي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول يا شيخ أنا أخذ بهذا الحديث جيد لكن قبل أن تأخذ به انظر إلى بقية الأحاديث. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن النقاب وتغطية المرأة وجهها هذا ثابت من جهة الكتاب ومن جهة السنة ومن جهة العرف ومن جهة الفطرة. الفطرة تقول هذا والعرف يقول هذا. أنا أسألك سؤال بالله عليك، لو أن امرأة الآن تمر أمام الرجال الفساق طبعا الذي يتعمد النظر إلى النساء ويكثر من هذا ويواظب عليه هذا فاسق ترد شهادته، فإذا مرت امرأة أول شيء ينظر إليه هذا الرجل الفاسد إلى المرأة الوجه. الشيخ ابن عثيمين يقول بالعقل هذا بعد الشرع طبعا، لأن العقل لا يقدم على الشرع، هذا بعد الشرع بعد الأدلة الشرعية. يقول بالعقل لو أن امرأة مرت فنظر الإنسان إلى كعبها كشف الكعب الكعب أو العقب هذا بالنسبة للمرأة حرام ولا حلال؟ حرام، لأنه من العورة صح ولا لا؟ من العورة. فيقول الشارع يقول هذا عورة والوجه ليس بعورة؟ هذا معقول يا شيخ؟ هل يمكن للشارع أن يقول لك لا تنظر إلى عقب المرأة وانظر إلى وجهها؟ لا يمكن، هذا مخالف تماما، لا يمكن. حتى الإنسان الفاسد إذا نظر إلى امرأة يعني فيها كل ملامح أو كل مظاهر الجمال فإنه ينظر في الأخير إلى وجهها. الشيخ ابن عثيمين ينظر إلى وجهها، فإن كان جميلا نظر إليه وإن لم تكن جميلا خلاص لا ينظر. لا يا بابي، فمكمل الجمال في الوجه. ولذلك الخاطب لما يذهب يخطب بالمرأة ينظر إلى الوجه ولا ينظر إلى القفا؟ لأنه هذا هو الباعث للزواج. فانتبه يا أخي الكريم، هذه مسألة خلاص الذي يدندن عليها والذي يقول والله يا شيخ وجه المرأة هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. حتى الفقهاء الأقدمون الذين قالوا أن الوجه والكفين يقولون إلا إذا كانت المرأة جميلة فإنها تغطي وجهها. طيب أنا أسألك بالله عليك، أليس الجمال نسبيا؟ الجمال ده هذا أمر نسبي. فبعض الناس يحب المرأة كبيرة الفم، وبعضهم يحب الصغيرة، وبعضهم يحب الحولاء، وبعضهم يحب، وهكذا اختلاف الناس. بعضهم يحب السمراء وبعضهم يحب البيضاء، اختلاف الناس مختلفة. فما هو ضابط الجمال؟ ما هو الضابط؟ قل لي بالله عليك ما هو الضابط؟ ربما أنت تكره وهذا يحب، خلاص عند كل شعب يوجد فرق. نعم، عند كل شعب، وفي داخل الشعب يوجد فروق. إحنا هنا في مصر تجد أخي يقول لك أنا أريد أن أتزوج، طب ماذا ما يقصد؟ يقول لك أحب أن تكون ليست بيضاء، أريدها سمراء، والآخر يريدها بيضاء، واحد آخر يقول عينها كبيرة، والآخر يقول عينها صغيرة، اختلاف بحسب صح. نعم بحسب كلهم يريدون روسيا كلهم. هذا ما وجدته. هناك مقولة عن الإمام الشافعي، وهذه المقولة يعني أحسبها خطأ لكنها لم تثبت في كتاب يعني معتبر. من لم يتزوج الصليب فلم يتزوج، ولكن هو لم يتزوج هم جيدون أو هم ليس جيدون؟ لا جيدون، فلم يحصن، فلم يحصل هذا الكلام، فلم يحصل هذا معناه أنهم جيدون. بعض الإخوة يعلق على هذا يقول نعم إنها المصرية لأنها يعني ليس عندها دين وليس عندها كذا. لا يا شيخ، هذا كلام خطأ طبعا، بالعكس يعني في كل بلد في كل مكان تجد هذا وهذا. فإذا قضية الحجاب قضية منتهية وليس هذا محل تفصيل. نسبة السطح يدخل بين الجبهة والسطح، يعني عندما يكون معتها تكلم في الحج، تكلم على في الصلاة. نعم، إذا كان هناك رجال أجانب في المسجد، إذا كان هناك رجال أجانب ينظرون إليها يجب على المرأة أن تغطي وجهها. في بعض الأسف في الفيسبوك تستر. نعم، ستر المرأة وجهها واجب، حرام أن تكشف وجهها. الجبهة بين السجود يعني مكان السجود. لا لا لا، تغطيه عادي ما في مشكلة، تستره ليس هناك مشكلة. بالنسبة للمرأة ليس هناك مشكلة، القضية مع الرجال، لكن بالنسبة للمرأة مع وجود رجال أجانب وهذا منصوص عليه حتى في كتب الأقدمين. يعني يقولون إذا كانت المرأة تصلي في المسجد الحرام أو تصلي في المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده علينا وأن يحرره من أيدي الأنجاس اليهود، يقولون إذا كانت تصلي في هذه الأماكن فتغطي وجهها، يجب أن تغطي وجهها لأن الوجه عورة، الوجه ينظر إليه، فتغطي وجهها، تغطيه كاملا. وماذا نحن عندنا هذا المشكلة؟ ما هو؟ في بلادنا تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. لا تخرج المرأة من البيت شيء، ما تخرجها من البيت، اجعلها تكتفي لا تخرجها من البيت. صح؟ مستحيل مستحيل أن تخرج المرأة من البيت ألا تخرج لماذا؟ عندما واجب للأطفال يدرسون في المدرسة لو لا تدرس حكومة أخذهم من أسرتي من أسرتي. أنت تتكلم عن البنات يعني؟ أطفال. لا نتكلم عن المرأة هو يتكلم عن الأطفال ليس عليهن حجاب. بنات بالغات. عندي ابنتي 13 سنوات. وهي بلغت لا كيف هي تدرس في المدرسة ولا تدرس في المدرسة الحكومة أخذ ولو أنها ذهبت إلى المدرسة لابد أن تكشف وجهها وتكشف شعرها عندنا مشكلة مع الحجاب ليس مع النقاب عندنا مشكلة مع الحجاب في بلادنا هذه مسائل يا أخوان الكرام تبحث بذاتها بمعنى الحكم ثابت لكن الفتوى تتغير بمعنى أن الفتوى تختلف بحسب المكان أنت عندك ضرورات مثلا لحية ما حكم اللحية؟ واجب لكن يأتي إنسان يقول الله لو أننا أطلقنا لحانا شيخ ستأتي الحكومة تقتلنا مثلا أو تسجننا يبدأ يتخلف الحكم يبقى يمكن أن تأتي أمور تجعل الحكم يتخلف لكن الآن نحن نقرر الحكم الثابت الحكم ما حكم الحجاب بالنسبة للمرأة تغطية الوجه؟ واجب أما نأتي لإخواننا في داغستان أو في روسيا أو كذا نقول نبحث مسألة هذه المسألة يبحثها العلماء ما حكم المسألة هناك هل لهن مخرج بمعنى هل يوجد مثلا هل يمكن لنا أن ننشئ مدارس خاصة بنا هل يمكن لنا أن نجلسها في البيت وتذهب الاختبار فقط هل يمكن نبحث القضية تبحث وقدرت بمعنى أننا نستفرغ الطاقة في الوصول إلى مرضات الله فنحاول جاهدين أن نضيق مسلك الإيه مسلك الشيطان أو مسلك البعد عن الشريعة نضيقه نحن لا نستطيع أن نفعل كما كان في فرنسا مثلا فرنسا أقيمت منذ فترة قضية كبيرة جدا على الحجاب حرب فهذه الحرب ماذا يفعل إزاءها المسلمون هل يخرج عالم يقول يا شيخ التزموا بحكم الحكومة أنتم جلستم هناك التزموا بحكمها هل نرضى هذا الكلام هذا كلام كفر من قال هو العياذ بالله يكفر كيف نلتزم بحكم يخالف شريعة رب العالمين كيف إن الحكم إلا لله يبقى هذا إذا التزمنا به وتركنا الشريعة نكفر لا نقول هناك العالم الصح يقول هناك ضرورات الشيخ هناك مخارج نعم حكم الشريعة والحجاب واجب لا خلاف فيه نقاب النقاب طبعا فيه خلاف لكن الحجاب عموما النقاب فيه خلاف من أهل العلم والصحيح الراجح هو أنها توطي من حيث الدليل لكن من ذهب إلى أنه يعني تكشف وجهها وكفيها فهذا لا يأثم نقول هذا رأي من أراء أهل العلم وخطأ يعني يخالف الراجح الصحيح فنبحث عن الدليل نبحث عن كيفية تطبيق الحكم نبحث نحاول نجلس مثلا نقول طب يا شيخ كيف نفعل هل يمكن مثلا أن نهاجر إلى بلد آخر أيوة في أرض الله واسعة يا شيخ وإلا لماذا نستبعد الهجرة والله سبحانه وتعالى قد عاقب أناس على قولهم هذا القول لترك الهجرة طبعا بلا شك اسمع إلى هذا الحديث طبعا خرجنا عن الموضوع ما شاء الله خرجنا عن الموضوع ما شاء الله ثم يأتي حسب الله يقول نحن نريد أن ننهي الفقه لكن هذا مهم جدا مهم يا إخوان الكرام اسمع لهذا الحديث أخي الكريم وأريدك أن تتأمل فيه روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن في باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم اسمع هذا أورد حديث واحد بس أريدك أن تسمع هذا الحديث هذا الحديث في قصة روى الإمام البخاري بسنده عن أبي الأسود الأسدي أبو الأسود الأسدي يقول قطع بعث على أهل المدينة قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه يعني إيه في عهد عبد الله في عهد عبد الله بن الزبير لما كان واليا على مكة جعل هناك جيش ينظم جيش حتى يذهب إلى الشام والشام تضم 4 دول عشان تعرفوا كلمة الشام تبقى فاهمينها سوريا ولبنان والأردن التي لم تكن موجودة إلا من وقت قريب وفلسطين 4 دول تسمى الشام هذه 4 دول تسمى إيش فهذا البعث اقتطع جيش واكتتب أبو الأسود الأسدي يتيم عبد الله بن يتيم عروة بن الزبير إلى أن يكون في هذا الجيش يعني يكون معه وجوه الآن الوالي حاكم المسلمين قال أريد أن هذه المنطقة منطقة المدينة تخرج لنا جيشا يذهب هذا الجيش إلى أهل الشام وكان أهل الشام في هذا الوقت مسلمون كانوا إيش؟ كانوا مسلمين جيد؟ فأبو الأسود الأسدي لقي عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل هو تلميذ عبد الله بن عباس من أسياد التابعين. قال فلقيت عكرمة فأخبرته الخبر، قلت له أن هناك جيش وأنا مكتتب مع هذا الجيش والجيش سيذهب إلى الشام، ماذا أفعل؟ فنهاني أشد النهي عكرمة بن أبي جهل، قال إياك أن تذهب، ما تذهب معه، ما تسمع كلامه، ما تسمع هذا الرأي، ما تذهب لقتال المسلمين. فنهاني أشد النهي. ثم قال، قال عبد الله بن عباس، روى حديث بقى عن عبد الله بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن أناسا من المسلمين، بعض المسلمين كانوا مع المشركين، مسلم مع المشرك، نعم، كانوا يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف شيخ مسلم يكثر سواد المشركين في غزوة بدر؟ كان هناك بعض المسلمون، كان هناك بعض المسلمين في مكة وكانوا مختفين بإسلامهم، كانوا لا يظهروا الإسلام، يختفون. فلما خرج المشركون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر أخرجوا معهم هؤلاء الناس، قالوا اخرجوا معنا رغما عنكم. قال لا نريد. قالوا لا بد أن تخرجوا، هم لا يقتلون المسلمين، هم لا يخرجوا مع المشركين لكي يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وإلا لو كانوا هؤلاء لكانوا كفار، لا، ما أرادوا أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خرجوا معهم ليكثروا سوادهم، ليجعلوا منظرهم كأنهم كثير في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين خرجوا مع المشركين يكثرون السواد فقط، يعني يجعلون المسلمين يعني الكفار في أعين المسلمين كثير. فأنزل الله تعالى هذه الآية، اسمع للآية في سورة النساء لتعرف الحكم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة جاءت إليهم في أثناء قبض أرواحهم وهم ظالمي أنفسهم. لماذا ظلموا أنفسهم؟ لأنهم كثروا سواد المشركين، لأنهم أضر، لم يقاتلوا المسلمين، سماهم الله تعالى إيش؟ ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم، ماذا كنتم تعملون؟ لماذا خرجتم تكثرون سواد المشركين؟ لماذا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه الآية، الآية تقول هذا، كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعاف، ما نستطيع أن نجابه المشركين، ما نستطيع أن نواجههم، عتادنا دون عتادهم، عددنا أقل منهم، نخاف على أنفسنا. قالوا هذا بلسانهم. فماذا قال الله لهم؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أرض الله واسعة، اترك هذا المكان شيخ، اذهب إلى مكان آخر تقيم فيه دينك، تحافظ عليه، تأتمر بأوامر الله وتنتهي عن نواهيه، لا تقول أنا ضعيف وفقط، لا، ابحث عن مكان آخر. أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ما هي كانت العاقبة؟ ماذا جزاؤهم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. ليس له حجة عند الله. لماذا؟ لأنه كان يستطيع أن يخرج، كان يستطيع أن يهاجر. فهكذا المسلمون في أي مكان، إذا لم تستطع أن تقيم دينك في هذا المكان أخرج منه، اتركه، ابحث عن أي أرض، ابحث عن أدغال أفريقيا، اذهب إلى هناك وعش وكل من كل يعني خشاش الأرض وعش مسلما. أما أن الإنسان يرضى الكفر ويرضى الذلة ويرضى المهان ويقول أنا مستضعف، هذا منطق؟ يا شيخ المدارس، تبا لهذه المدارس، يا شيخ تبا لهذا المجتمع، أنت تريد أن تخلص من هذه الحياة بالإسلام، فكيف الإنسان؟ هذا فهم أنا أتعجب من المسلمين، خلاص صرنا مدارسهم وحياتهم ووضعهم ومكانتهم، هذا هو كل ما نفكر فيه؟ يا أخي الكريم اترك هذا، أنت لك هدف أن تخرج من هذه الدنيا ويرضى الله عنك، عما قليل خلاص تنتهي الدنيا. هل منكم من يطمع أن يعيش في الدنيا آلاف السنين؟ كلنا سنموت، وسيحاسب الإنسان على دينه، على الدين، هل أقمت دينك ولا طلبت الدين آخر شيء؟ هذا هو المهم، أننا نخرج من الدنيا بالإسلام ونحن مسلمون، هذا أهم شيء. أما الإنسان قضايا هذه كلها، أخرج يا شيخ، فر بدينك. كم من أناس عارفه خرجوا تركوا الرفاهية وتركوا المتع في أمريكا وفي أوروبا وذهبوا إلى اليمن، والله اليمن، وعاشوا فقراء مساكين. لماذا؟ من أجل أن يحيا بدينه، من أجل أن يحافظ على دينه. فهكذا المسلم ما نضع هذه الأمور، نقول يا شيخ أنت لست مستضعف، أخرج أول ما تكون مبلغ، خذ أسرتك واذهب إلى مكان تقيم فيه دينك، وما أكثرها من أماكن، الحمد لله رب العالمين، الأرض ليست ضيقة. مثلا اليوم نحن نريد أن نهاجر، نحن نريد نهاجر في البلد، في ممكن قطعنا، يعني الآن ممكن نطرد ما من المصر ولو يوجد قمر لا يمشي قمر ويجب إلى أي مكان تنسى أن تسافر سافر إلى أرض الجهاد سافر إلى أرض الجهاد لكن لا تقتل مسلم سافر إلى أرض الجهاد ولا تقتل مسلمة سافر إلى سافر إلى أفغانستان اشترك مع المجاهدين سافر إلى سافر خلاص طبعا بلا شك حتى بعض الإخوة يسافر إلى الدول لا يا إخوان الكرام لا يا إخوان الكرام لا ليس هكذا المسلم إيانا أن نجرف إلى هذا التيار أعداء الإسلام أخوان الكرام يريدون أن يبعدونا عن ديننا ألهونا بالدنيا صار المسلم الآن فكره وحياته لك أعيش وأكل وأشرب وأولادي يا شيخ أترك هذا كله هذا كله عمنا قليل سينتهي فأرض الله واسعة اليمن ما زالت إلى اليمن موجود فيها خير موجود فيها بركة أهل اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرق قلوبا وأهل الحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم في أماكن كثيرة ليست فقط أرض الجهاد إنما في أماكن كثيرة في العالم ولو أنك بحثت عن أرض تقيم فيها دينك ستجد بإذن الله تعالى وستوفق أما الإنسان يرضى بالدون لا يرضى بالدون إلا دني وهذه كلمة قديمة لا يرضى بالدون لا يرضى بالذلة والمهانة إلا إنسان دني أما المسلم ليس هكذا المسلم لا يرضى بالذلة ولا المهانة أبدا يقيم دينه أهم شيء في حياتك يجعله الدين وفي أسرتك وفي أولادك أهم شيء لا تهتم بشيء آخر الدين كيف تخرج من هذه الدنيا بالإسلام ماشي شيخ شكرا الثاني ستر العورة يعني ستر لون العورة فلو أنه وضع ثياب مثل الزجاج شفافة على العورة شفاف ترى منه العورة لا لم يسترها لا بد أن يغطي العورة يغطي عورته يعني يسترها يعني يستر هذه العورة لا تظهر ولو كان الشخص خاليا في ظلمة حتى ولو كنت بمفردك في ظلمة ظلام أغلقت الضوء بالليل والدنيا لا يرى حتى أنت لا ترى عورتك لا يمكنك أن تصلي بدون تغطية العورة لا بد أن تغطي لأنها أمر الله فإن عجز عن سترها صلى عاريا عجز عن ستر العورة وهذا يفعله أعداء الإسلام مع المسلمين في السجون يجردونهم من ملابسهم وكذا كيف سيصلي ولا يعني سيصلي سيصلي على حال صلى عاريا صلاة كاملة صلى عاريا صلاة كاملة بقيام وركوع وسجود كاملة نعم أكثر من نعم يصلي كما على ما يستطيع هنا لأن هذا خلاف من أهل العلم الحنفية يقولون أنه إذا كان عاريا فإنه يصلي جالسا ويومئ حتى ما يظهر عورته لا صلي كما أنت لأن هذا هو المقدور والقاعدة تقول يعني الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور نكتب هذه القاعدة هذه قاعدة كلية قاعدة كبرى الفقه الميسور لا يسقط بالمعسور يعني ما تيسر لك فعله لا يسقط بما صعب عليك فعله شيء سهل أن تفعله كهنا مثلا الذي يعني لم يجد ثيابا يصلي فيه يصلي عاريا صلاة كاملة لأنه ميسور لا يسقط بالمعسور الذي صعب عليه أن يغطي عورته لا يسقط وهي قاعدة كلية كبرى لها تطبيقات كثيرة جدا ويكون ستر العورة أهو والسجود بل يتمهما ولا إعادة عليه ولا يعيد لاحظ الفرق لما تكلم هنا قبل قليل عن فاقد الطهورين قال يعيد سيصلي فاقد الطهورين ويعيد هنا سيصلي ولا يعيد سيصلي ولا إيه؟ ولا يعيد لأن الشافعية يرون أن الحدث أعظم وأبلغ من ستر العورة يرون هذا الحدث وجود الحدث على البدن أعظم وأبلغ من ستر الإيه؟ ستر العورة ستر العورة يا إخواني الكرام مختلف فيه أصلا مختلف في ستر العورة فعند المالكية أن ستر العورة ليس شرطا وإنما هو واجب ولا إعادة عليه ويكون ستر العورة بلباس طاهر لأنه قال لابد أن يكون طاهر اللباس طهر من النجس قلنا في الثوب طهارة الثوب لابد أن يكون طاهرا ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس يجب أن يستر العورة عن غير عن الناس، ما يبدي عورته أمام الناس، ما تظهر عورته، حرام. وفي الخلوة إلا لحاجة، يعني وأنت مختلي بنفسك لا تظهر عورتك، لا تأدب، إن الله حق أن يستحي منه. الإنسان ما يجلس في بيته بمفرده ويجلس بادي العورة، لا لا يا شيخ، لا، الشيطان تلعب، الشيطان يلعب به. فالإنسان يحترز في الخلوة لا تظهر عورتك إلا عند الحاجة. الإنسان يدخل الاغتسال يغتسل مثلا، إنسان في حال معين، أمور معينة عند الحاجة إلى ذلك من اغتسال ونحوه. وأما ستروها عن نفسه، يستر العورة عن نفسه هو، فلا يجب، لا يجب أن تستر عن نفسك، إنما يمكن أن تنظر أنت نفسك إلى العورة، لكن يكره هذا النظر، هذا النظر مكروه. ولا وإن كان من حيث الدليل لا يصح، لكنه أدب جميل. حيث الدليل لا يصح أن النظر إلى العورة، جاء في بعض الروايات، وهذا حديث ضعيف شديد الضعف، أن النظر إلى العورة والعياذ بالله يورث الطمس، يورث العمى، حديث ضعيف شديد الضعف منكر. لكن لا مانع الإنسان يتأدب، يتأدب فلا، كما قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يعني يقول كرم الله وجهه. لماذا؟ يقولون أنه ما كان ينظر إلى عورته. سيدنا عثمان بن عفان يقول هكذا، ما نظر إلى عورته قط، لا في إسلام ولا في غير إسلام، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، كان لا ينظر إلى العورة تأدبا. من هذا نفسي، عورة نفسي، ها؟ ما ينظر إلى عورته بدون أن ينظر. بدون النظر ما في مشكلة، يستطيع الإنسان بدون النظر. لو كان ملابس هكذا هذا يكفي أو يجوز أو لا؟ منطلون هذا بالنسبة للرجال يكره مكروه، لكن صلاة صحيح. وفي هذا المكان نعم، بنطلون، البنطلون الضيق جنس، الجنس وغيره، يمكن الجنس والاستريتش وكذا، أنواع من البنطلون بالنسبة للرجل مكروه، هذا يكره. بالنسبة للنساء لا تصح الصلاة به، لا ما تصح. بالنسبة للرجل يكره وصلاته صحيحة. خطأ، يعني موجود هذا، نعم هذا موجود عند الشافعي، لكنه خطأ من حيث الدليل، لأن عورة لباس المرأة له شروط، لباس المرأة بخلاف لباس الرجل. لباس المرأة لابد أن لا يشف وأن لا يصف وأن لا يحدد، لا يحدد العورة، فإذا حددها فليس لباسا، فليس لباسا شرعيا للنساء، بالنسبة للنساء. لكن بالنسبة للرجال لا، الرجال يكره له هذا. نعم موجود هذا عند الشافعي، هذا الكلام موجود عند الشافعي، لكنه خطأ. صحيح الراجح أنه إذا كانت المرأة تصلي ببنطلون ضيق فصلاتها باطلة، لا يصح الصلاة، لا يصح الصلاة، تعيد هذه الصلاة ببنطلون ضيق. لا لا لا، لأنها لم تتحجب، لأنها لم تستر، بهذه الحالة لم تستر عورتها. عورة المرأة لها شروط موجودة في في في عموم الشريعة، في عموم أدلة الشارع، أنها لابد أن لا تصف، لا تكون واصفة لما تحتها، أو تشف، تكون شفافة، أو تحدد، تحدد أماكن العورة، تحدد. فإذا كانت بهذه الصورة ليس حجاب. كيف تحدد لو هي نحيفة جدا مثلا، يعني لا يوجد فرق، صح؟ كيف؟ لا يوجد فرق لا نحيفة ولا فرق، لا يوجد فرق. المرأة مبناة على العورة يا إخوان الكرام، الحديث في النساء صريح، المرأة عورة. هل سيدة عايشة؟ المرأة إيش؟ عورة. إيش عورة يا شيخ؟ يعني نستحي منها؟ المرأة عورة يعني مبنى على الستر، مبنى المرأة على الستر، أنها تتستر، أنها ما تخرج بادية للرجال، ما تتعامل مع الرجال، أنها تكون متسترة في بيتها. انظر إلى الصحابة، انظر إلى الصحابيات، لما نزلت آية الحجاب كنا يسرنا في الطريق فتاة المرأة يعني ذراعها يكون يحتك بالحائط، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى هكذا المرأة مبناة على أنها تتستر، ليس مبناة أنها تخرج وتلبس بنطلون وتلبس، لا لا لا. صوت العورة، صوت لا، ليس حديث عورة، ليس حديث قاعدة، لا ولا قاعدة. الصحيح أن المرأة كلها عورة، والصوت منه، هذا هو الصحيح، المرأة كلها. فلما تتكلم مع الرجال لا تتخنع ولا تتكسع، الحديث هذا كله، المرأة عورة في كل شيء، فلا تتكلم مع الرجال حديث لين، إذا تكلمت واحتاجت إلى الكلام تكون في خشونة، يكون فيه خشونة في الكلام في التليفون، والتليفون خلوة، التليفون خلوة يا أخواني الكرام. ما تعطي التليفون لزوجتك تقول اتصلي بالشيخ كلميه. أنا قال لي واحد بعض الإخوة هكذا، قال يا شيخ خذ التليفون يعني زوجتي تريد أن تسألك. يا شيخ أنت استحي على نفسك، ما في غيرة؟ سبحان الله العظيم، يعني إنسان ما يكون عنده غيرة داخلية أنه يقول رجل يكلم زوجته؟ شيخ لا يجب، اسمع منها أنت ثم أخبرني. هو يفكر أنت شيخ كبير لا يجب عندك. لا هذا كلام جيد، هذا كلام عندنا في الإسلام، لا لا، نحن عندنا ظواهر صح، هذا خطأ. بعض الناس يقول لك شيخ هذا عالم، هذا رجل دين، لا لا لا لا، ما عندنا هذا الكلام، عندنا ضوابط، الكل تطبق على الكل. ما نقول هذا شيخ في المسجد فيجوز له أن يتكلم مع النساء ويجلس مع النساء، وهذا رجل في الشارع فلا، لا الكل، حتى ما يتزرع إنسان. وكم من بلايا حدثت بسبب هذا، يتزيء أمام الناس بزي الشيخ وبزي العالم ثم ذلك يفعل بلايا صح؟ فننتبه، الكلام في التليفون خلوة، فالمرأة ما تكلم الرجال بمفردها في التليفون، افتح سبيكر الصوت يرتفع، أما كلام الخلوة هذه في كل ما كان خاصا بين الرجل والمرأة ولا يسمعهم غيره، هذه خلوة، هذه معنى الخلوة، فننتبه لها. هل يجوز أن نتكلم قبل النكاح؟ افتح سبيكر، هي تفتح سبيكر اسمعها الولي ماذا تقول. بين الناس لا هذا صح، هذا ليس خلوة، هذا امر اخر. يا جود استاذ اخي، هذا صوت العورة، ما نعرف ان هذا ما بين السلطة والقضية، هذه عورة، ولكن عند الرجال في اي مكان يبدو هذا. هذا بالنسبة للرجال. نعم، ونحن نقول أنا في صلاة هذا. لكن هكذا يكون مع رجال بين الرجال. بين الرجال؟ نعم. نعم. بين السلطة والرب. هذا بين الرجال. ولكن يخرج هكذا للرجال. لا ممنوع. لأنه هذا صدره عورة بالنسبة للمرأة. فالرجل بالنسبة للمرأة عورة لها كما أنها هي بالنسبة له عورة. ما يصلح للمرأة أن تقول أنا ما أنظر يا شيخ إلا لوجهي، فوجهي هذا محل فتى. أنا أقول لك أشد من هذا، بعض النساء يعني المتدينات تفتن بالمشايخ، لك والله ما شاء الله الشيخ العريفي شكله جميل، شكله جميل، إيش هذا؟ هذا فساد، هذا فساد. وتتصل به الشيخ تقول له فضلت الشيخ أنا أريد أن أتزوجك، إني أحبك في الله. والله نسمع أشياء تجعلك سبحان الله العظيم، إيش هذا؟ أحبك في الله؟ إيش هذا؟ هذا كلام صحيح؟ هذا كلام مقبول؟ امرأة تقول لرجل إنه أحبك في الله؟ إيش هذا؟ والله العظيم حاجة، يعني نسمع بأشياء في هذا الزمان، زمن العجائب، والله زمن هذا زمن عجائب، والله هذا موجود يا إخواني. تقول له الشيخ هكذا إنه أحبك في الله يا شيخ، هذا بسبب ضعف رجال، سبب واحد، رجال ضعفاء. كيف ضعفاء؟ رجالهم ضعفاء. هذا من الفتن، يبقى هذا نفتح الباب بقى لرجالهن ضعفاء وأقوياء، باب فساد هذا، نغلقه المفروض المفترض. لكن يا إخوان الكرام انتبهوا لهذه المسألة، لكل امرأة نصيب، هذه أرزاق. هل الرجال كلهم متساوون في الجمال أو في القوة أو في أو في أو في قدرتهن أو في أي شيء؟ لا، مختلفون. لو أننا حافظنا على أحكام الإسلام وعلى آداب الإسلام تكون حياة المسلمين كلها هادئة، الناس تبقى مبسوطة وهادئة ومستقرة، كل امرأة ترضى بما قسمه الله لها، وكل رجل يرضى بما قسم الله له، صح؟ لكن لو كان هناك تطلع أنا أنظر إلى النساء وأبحث عن النساء وأبحث عن أزواج زوجات الإخوة، فإذا أنا سأكره زوجاتي، صح ولا لا؟ لأنه حتما لابد ستقع عيني على ما هي على امرأة أجمل منها. وهذا الذي فعل في الصحابة، انظر امرأة قيس بن ثابت، رأت قيس بن ثابت من الشباك من القوة، رأته يأتي مع الرجال، فلما رأته يأتي مع الرجال وجدت حوله رجال أقوياء أشداء، وهو ضعيف سطة قصير وضعيف ونحيف، كرهته. أول ما رأيته بهذه الصورة كرهته، قالت لا لا لا، هذا ليس الرجل، هذا هو ضعيف. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره ثابت بن قيس، أنا أكرهه. قال لماذا؟ قال أكرهه وإني أكره الكفر بعد الإيمان، أنا لا أستطيع أن أعيش معه، هذا ضعيف. هذه المصيبة، أن التطلع يأتي للمرأة ببلايا ويأتي للرجال ببلايا. لو أننا التزمنا بأحكام الشريعة، المرأة متسترة تغض بصرها عن الرجال ما تنظر، والرجال متسترون يغضون أبصارهم عن النساء، ستعيش حياة جميلة، سيكون وضع جميل لنا جميعا. أما ما نرى كما يحدث هنا في مصر التبرج وكذا، فتجد الأخ مع وزوجته هذه مكشوفة، زوجته يقول لك ما شاء الله زوجة هذا جميل أجمل من زوجتي، يكره زوجته صح، يكرهها، يقول ايش انت مثل القرد أراك كل يوم وكذا. ما السبب؟ البصر، أنه أطلق بصره إلى ما حرم الله. وننتهي، يقول بلباس طاهر ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوها، وأما سترها عن نفسه فلا يجب لكنه يكره نظره إليه. وعورة الذكر، عورة الرجل يعني، ما بين سرته وركبته، وينبغي أن نعود أولادنا على هذا، ما تجعل الصبي دائما يلبس الشورت وكذا، لأن هناك مفاتن أخرى، فتنة المردان انتبهوا لها. عندك ولد وهذا الولد صغير وهو جميل، هناك فتنة تسمى فتنة المردان، ولد الجميل الأمرض الذي ليس له لحية صبي صغير، يمكن أن إنسان ضعيف القلب يحاول أن يفعل به الفواحش والعياذ بالله، فعل قوم لوط. ننتبه له أخوان الكرام، هذه مسائل لابد أن يعرفها المسلمون. من أين يأتي الشر؟ يأتي من هنا، يأتي من التساهل. عندك ولد خلاص ما تجعله يختلط بالشباب يا شيخ، ما تجعله يختلط بهم، تجعل الولد يلعب معهم، وتأتي شخص يضعه على حجره. إيش هذا تضعه على حجرك؟ لماذا تضعه على حجرك؟ هذا حدث في مكان الوضوء عندنا المسجد، كان صغير يتوضا وظهر احد وقال عليه وكان يسيح وكبار منع هذا، لكن كان قريبا. هذا كلامه ما شاء الله، جزاك الله خير. تنبيه، عندك ولد حافظ عليه، نقول محافظ على الولد والبنت. فكذلك اللباس، لما يكبر قليلا 7 سنوات عوده يا شيخ انه ما يلبس شورت، ما تظهر فخذه، وانما يلبس بنطلون، ويتعلم ان يكون مع الرجال رجل، يكون مع ابيه وابوه عينه عليه. ننتبه حتى ما يقع الشر. وكذا الأمة، الشافعيه يقولون الأمة مثل الرجل في العوره، لانه الإماء هل تعامل مثل الآدمي أو تعامل مثل المال؟ هي تباع وتشترى، يتنازعها قياس يسمى قياس، قياس إيش؟ أنا درست أصول، قياس إيش هذا؟ الأمن، قياس إيه؟ يتنازعها قياس يسمى قياس الشبه، إلى أيهما تكون أشبه، أشبه بالمال ولا أشبه بالنساء؟ يقولون أشبه بالمال، فقالوا عورة الأمة مثل عورة الرجل، مثل عورة الإيه؟ لكن هذا طبعا غير راجح، الراجح من حيث الدليل أن المرأة مرأة وعورتها هي عورة في جميع النساء، وكذلك العبد وكذا الأمة. يبقى هنا الشافعية يقولون أن الأمة عورتها مثل عورة الرجل، ما بين السرة والركب، ما بين السرة والإيه؟ هذا في داخل الصلاة، انتبه. ده يقول لي لا الأمة تمشي يا شيخ صدرها بادي، لا يا شيخ هذا في الصلاة، انتبه. كان عبد الله بن عمر إذا ذهب ليشتري أما يقلبها، يقلبها يعني ينظر إليها ويضع يده عليها، لأنها ماء مثل الماء، مثل الماء، مثل المال، يعني أنه يقلبها ينظر إليها وينظر، يعني هذه سخية يعني بدينة ولا نحيفة، وينظر إلى مفاتنها وكذا، هو مال يتعامل معها على أنها مال هكذا. حتى لو كانت مسلمة. وعورة الحرة في الصلاة، انظر أهو الشيخ يعني يدق في الصلاة، ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين، هذا الكوع، وعظم يلي إبهام يد فهو الكوع، هذا الكوع يعني إلى الرسغ، إلى هذا المحل، هذا الكف فقط الذي يظهر، الكف فقط. أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنيها، هذا الشافعية هو، حتى ما يأتي إنسان يقول يا شيخ الشافعية يرون أن وجه المرأة ليس بعورة، خطأ، هذا خطأ، الشافعية يقولون أن وجه المرأة عورة خارج الصلاة في قولين في المذهب، وهذا هو القول الأظهر. خلاص، وعورته عشان بعض الناس يقول يا شيخ فين هذا مذهب الشافعي؟ اهو عندك في ابن قاسم في اول شرح ابن قاسم، عوره المراه جميع بدنها خارج الصلاه. في كتاب النكاح ويقول في المعامله يجوز ان يرى وجه معامله. طيب يا شيخ حاجه حاجه هذا معامله بحاجه حاجه المعامله حاجه الشهاده حق النكاح. لا في الشارع النساء لا ليس لا في الشارع كيف؟ ما هو واضح اهو جميع بدني ما يدخل يجوز يا معامله لو أن إنسان امرأة معنى كلام الفقهاء لو أن امرأة ذهبت إخوان الكرام لتشتري سيارة أو لتشتري بيت، خلاص، فإنها حينما تبيع وتشتري حينما تشتري السيارة هذه لابد أن تكشف وجهها. لماذا تكشف؟ تكشف وجهها أمام النساء، مش تكشف وجهها أمام البائع، يعني البائع يتثبت من هذه التي اشترت منه، يعرف من هي، وإلا لو حدثت خصومة بينهما من يشتكي؟ يشتكي كل النساء الموجودة في الشارع لابسة نقاب؟ لا، يريد أن يعرف من هذه، من هي التي اشترت منه. فمن هذا الباب يقولون تكشف وجهها للنساء إن استطاع، أما إذا لم يكن إلا رجال تكشفه للرجال، تكشفه للبائع، هذا من باب الحاجة، من باب إيش؟ الشهادة. القاضي الآن يسأل المرأة هل تشهد شهدتي هذا الأمر؟ تقول نعم شهد. تحلفي بالله؟ قال احلف بالله. تكشفي وجهك حتى اراك؟ حرام يا شيخ كشف الوجه، هنا حاجه، حاجه الشهاده، والا كيف القاضي يتثبت ان هذه شهدت؟ وكذلك عندما يعني نخرج من الرسم من النساء مثلا في المطار في بعض الحياه يعني لا يجد امراه لكي يعني تنظر الى الجواز السفر. قل له قل له قل له اريد امراه تكشف. نعم نعم يريد. لو ان لو ان المسلمون بعض الأحيان لا يجمع، قل له أنا أصمم أريد امرأة، قل له أطلب، إن لم تستطع خلاص انتظر يعني ساعة أو يعني انتظر يا شيخ لله انتظر ساعة. لا تمشي الطائرة، لا، إذا كان هناك يعني حاجة خلاص تكشف وجهها، خلاص تكشف وجهها وتغطي مباشرة. لكن حب هذا موجود، أنا يعني كنت أسافر بزوجتي كان فعلا توجد امرأة، يعني ده اللي أنا عهدته في مطار هنا وكذلك مطار في المملكة العربية السعودية في تركيا أيضا. في الغالب أظن هذا، لكن ربما أنا عندكم يكون الأمر مختلف، ماشي الحال. هذه حاجة، هذه حاجة. وعورتها في الخلوة كالذكر، عورة المرأة في الخلوة وهي تجلس بمفردها كالذكر ما بين السرة والركبة. والعورة لغة، كان ينبغي للشيخ أن يقدم هذا التعريف أول وهو يتكلم عن العورة، يقول ما معنى العورة، لكنه أخر. العورة لغة النقص، في اللغة معنى العورة النقص، فيقولون هذا شيء عورة، يعني هذا شيء ناقص، هذا معناه في اللغة، يعني ليس كاملا. وشرعا تطلق على ما يجب ستره، ليس معنى العورة أنه مستقبح، ما يجب ستره يبقى مستقبح في الصلاة، مستقبح ظهوره، لكن في خارج الصلاة أنه ما يجب ستره، ما يجب على الإنسان أن يستره سواء كان ذكر أم امرأة. وهو المراد هنا وعلى ما يحرم نظره إليه أو ما يحرم نظره، وذكره الأصحاب في كتاب النكاح. هذا معنى العورة. أصحاب ذكره الأصحاب، يعني أصحاب المذهب. الأصحاب في المذهب هم أصحاب الوجوه، ومعنى أصحاب الوجوه هم المجتهدون الذي بلغوا رتبة الاجتهاد بحيث إنهم يخرجون المسائل على الإمام، على أقوال الإمام، أو يذكرون مسائل لم يذكرها الإمام. يبقى الأصحاب هم أصحاب الأوجه، لأن عندنا في المذهب، المذهب مرتكز على ثلاثة أمور: أقوال الإمام وأقوال الأصحاب. أقوال الإمام تسمى الأقوال، أقوال الأصحاب تسمى أوجه، تسمى إيش؟ أوجه. وطرق، طرق نقل المذهب. الأوجه هذه يعني علماء كبار، أئمة كبار، لا يستطيعون أو لا يبلغون رتبة أنهم يعني يخالفون الشافعي، يقولون هذا كلام ينقل المذهب، يقولون هذا قال الشافعي، لكن يتكلمون تخريجا، يعني يخرجون مسائل على أقوال الإمام، تخريج الحق، أو يتكلمون في مسائل لم يتكلم عنها الإمام. والمذهب الشافعي ليس كلام الإمام بس، إنما كلام الأصحاب أيضا. طرق، طرق نقل المذهب، كان هناك طريقتين في نقل المذهب: طريقة المراوزة الخراسانيين وطريقة العراقيين، طريقتين حتى يصلوا إلى كلام الإمام. طريقة تسمى طريقة المراوزة، ولها خصائص، منها أنهم يكثرون من التخريج وإنها أشياء معينة خاصة به. وطريقة أخرى تسمى طريقة العراقيين، استمرت هاتان الطريقتان إلى أن أتى رجل يسمى أبو إسحاق الإسرائيلي. أول ما جاء أبو إسحاق الإسرائيلي جمع الطريقتين، جمعهما، جعل الطريق واحد. الله بقى طريق واحد. خلاص المصنفات التي بعد الإمام النووي رحمه الله تعالى كان على طريقة الجمع، جمع بين الطريقتين. خلاص استقر المذهب على طريق واحد. عورة خفيفة عند الملكية وعورة ثانية. عورة خفيفة وعورة مغلظة. الثالث الوقوف على مكان طاهر، تقف على مكان طاهر تصلي عليه. فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاس، يلاقي يعني يماس، بمعنى أنا أصلي الحائط بجواري فيه نجاسة لكن أنا لم أمسه، لم ألمسه، لم يمسه بدني، يبقى خلاص بعيد عني، خلاص ما في مشكلة. أنا أصلي على هذه الأرض هي طاهرة لكن هنا في نجاسة في الأرض الأخرى، يبقى صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأني لم ألاقي هذه النجاسة. لو كان مش هذه النجاسة أنا فارت فوق شيء طاهر. صحيح أيضا كذلك، يعني إذا كان هناك نجاسة وجاء وضعت سجادة صلاة طاهرة وصليت عليها صلاة صحيحة، أو أنه كان هناك يعني تعرفون مياه الصرف الصحي البلعات التي في الشارع هذه، إنسان صلى عليها يعني وضع سجادة صلاة وصلى عليها صلاة صحيحة. في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، يعني لا يلاقي بدن النجاسة في هذه الأحوال. الرابع العلم بدخول الوقت، العلم وليس الظن، العلم ويلحق به الظن. فالعلم معناه يقين 100% أو الظن الغالب، يقوم مقام العلم هنا، يعني لا بد أن يغلب على ظنك أن وقت الظهر دخل، يغلب على الظن. كيف يغلب على الظن؟ إذا لم تستطع الوصول إلى الوقت عن طريق العلم، عن طريق البحث كما تقدم معنا في الشخص هذا، وأن يكون هذا الشخص عند الزوال ليس له ظل وإنما ظله قليل جدا، ظل الزوال، فيدخل وقت الظهر، ما عندي هذا يا شيخ. طيب هناك أمور يمكن أن تصل بها إلى الوقت، منها الورد، يعني أنت يقول لك ورد من قراءة القرآن مثلا، تقول والله أنا بعد صلاة الفجر، بعض الناس يقول أنا بعد صلاة الفجر أمكث أقرأ قرآن قرابة 4 أجزاء ثم يؤذن للظهر. خلاص هو قرأ 4 أجزاء، يبقى هذا ظن غالب أن وقت الظهر قد دخل، صح، لأنه معتاد على هذا. كذلك الوقت بين المغرب والعشاء مثلا، أنا جلست أقرأ قرآن ومعتاد أني أقرأ في هذا الوقت جزئين مثلا من القرآن، جزئين من القرآن، وبعدما أقرأ جزئين أسمع أذان المؤذن في صلاة العشاء، لم أسمع الأذان وأنا قرأت جزئين، يبقى هذا مفيد أني قد دخل وقت صلاة العشاء، هذا ورد. أو أني أسمع صياح الديك، صياح الديك تعرفون الديك، فأسمع أنا صياح الديك عند صلاة الفجر، أول ما قبل الفجر بدقيقة أسمع ديك الجيران يعني يصيح، يبقى هذا إيذان بدخول وقت صلاة الفجر. كل هذه علامات، العلامات هذه تسمى قرائن لدخول وقت صلاة الإيه؟ وقت الصلاة. هذا هو الظن، هذا هو الظن بدخول الإيه؟ الوقت، أو دخوله بالاجتهاد، تجتهد في معرفة الوقت. فلو صلى بغير ذلك، إنسان صلى بدون أن يعرف وقت الصلاة وبدون أن يجتهد، يا شيخ بارك يا شيخ صلي وخلاص، قم صلي الظهر وخلاص، فلو صلى بغير اجتهاد لم تصح صلاته، صلاته باطلة ولو في الوقت، هو وإن صادف الوقت، حتى ولو وقع في الوقت، لأنه لابد أن تعرف وقت الصلاة إما بعلم أو ظن. إذا تخلف العلم أو الظن ما تستطيع أن تصلي. ماذا أفعل؟ اسأل في هذا الأمر، اسأل، لا يجوز للمسلم جنب، خلاص اجتهد في معرفة الوقت، اجتهد، ظن غالب أن يحدث عندك يعني إشغال لذهنك حتى تحصل أن الوقت قد دخل، خلاص أنا الشمس يا شيخ غربت، قاربت على الغروب، خلاص والآن لي من صلاة الظهر مسافة طويلة، نمت واستيقظت وكذا وقرأت وفعلت، أكيد العصر أذن، هذا نوع اجتهاد. هنا يوجد البرنامج، ممكن، يمكن، نعم. الخامس والأخير استقبال القبلة، استقبال القبلة، لا يمكن أن تصلي إلى غير القبلة، لابد أن نستقبل الكعبة. وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها بوجهه، يقابلها يعني يجعل وجهه وصدره إليه، انتبه، لابد أن وأنت تصلي إلى القبلة أن تجعل وجهك وصدرك إليها، وهنا ثلاثة أحوال: إما أن تكون ناظرا إلى الكعبة تراه، أنت ترى الكعبة، فالذي يرى الكعبة يجب عليه أن يتيقن اتجاهه إليه، يقين أمام الكعبة الآن يا شيخ أصلي هذا فيها ولا أصلي إلى الكعبة؟ الكعبة وجوبة، ما تنحرف عنها يمينا ولا يسارا. وشيء عجيب جدا، وأنت في الحرم كان يرى هذا، تجد بعض الناس أمام الكعبة ومنحرف عن الكعبة، يا شيخ صلي كذا، الكعبة هنا وأنت تصلي كذا، يا شيخ صلاتك باطلة لأنك تبتعد عن الكعبة، الكعبة هنا اتجه إليها. يبقى إذا كنت ترى الكعبة لا يمكن أن تحن، يجب عليك أن تواجهها، هذا باتفاق. بس إذا كنت لا أراها وأنا في محيط الكعبة، يعني أنا خارج المسجد، يبقى ينبغي عليك أن تتجه إليها. طب إذا كنت بعيد عنها في مصر أو في إندونيسيا أو في أي بلد من بلاد المسلمين أو غير المسلمين، أتجه أصلي إلى الكعبة، يبقى لابد أن أجتهد في الوصول إليه، أجتهد اجتهادا، وهذا الاجتهاد أحاول قدر استطاعتي أن أتجه إليها بصدري. إذا حدث انحراف قليل يمين أو يسار معفو عنه، طالما أنك اجتهد، طالما أنك إيه اجتهد. فالإنسان ما يأتي للصلاة يقول أصلي لأي مكان، حيثما وجهتم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أصلي هنا أصلي هنا، صلاة صحيحة، لا، لابد أن تتجه للكعبة، لأن المصلي يقابلها، وسميت كعبة لارتفاعها واستقبالها بالصدر. استقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه. الصلاة في القطار يا إخواني الكرام ينبغي أن تكون كاملة. يعني إيش كاملة؟ لا بد أن تكون بقيام وركوع وسجود كامل. خلاص أجمع بين الصلوات، إذا لا يوجد، يوجد ولا لا يوجد؟ الحمد لله تصلي قائم في الطائرة، في الطائرة إذا أنا صليت في الطائرة. بعض الإخوة لما كنت أقول لهم هذه المسألة يقول يا شيخ ما يمكن تصلي، يمكن أن تصلي في الطائرة، في بعض الأماكن في الطائرة تصلي عند الجناح، تصلي تأتي تضع مكان، أو المكان أصلا طاهر، الأرض أصلا طاهرة، تصلي فيها صلاة كاملة. وفي الطائرة الطريق واحد فقط، إذا كانت طائرة صغيرة يعني خلاص تجمع لك، لك الجمع، تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير. إذا لم تستطع لا جمع ولا فعل الصلاة، تصلي على حالك وتعيد، لكن لابد أن تصلي صلاة كاملة. إيش الحال؟ عندكم درس بعد هذا صح؟ لا تعرف؟ نعم. اسأل، ابحث. لو أمس ممكن أنا واحد مسلم في اليوم قشة، كيف أسأل؟ ما عندك بوصلة؟ اشتري بوصلة باثنين ريال، اثنين ونص، جعلها في جيبك. أيوة يا شيخ، هذا أمور سهلة. الكتار هو ممكن لا يعمل سخينا بالنسبة كيف؟ هو لا يعمل حديد. من حديد، من حديد. وحديد يمنع وجهك. قبل أن تدخل القطار حدد وجهتك. القطار سيسير في هذا الاتجاه، قبل أن تدخل حدد الوجه، ثم بعد ذلك وأنت في القطار تعرف بالاجتهاد. طيب، حتى ما أضيع عليكم الدرس الآتي نكتفي بهذا المقدار، مرة قادمة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى أعلم، والحمد لله.